درس نزلته العصر الظهر رفعت الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني والثمانون في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق كلام أهل البيت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قول عبد الله بن جعفر: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا الفضل بن سهل قال أخبرنا الحميدي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أنه قال: ولينا أبو بكر رضي الله عنه خير خليفة، أرحمه بنا وأحناه علينا. اللهم ارضى عنه. نعم. قول علي بن الحسين: هذا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، أبوه جعفر صاحب الهجرتين، وأمه أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، وهو الذي لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان ثمة جعفر وأختاه، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. نعم. قول علي بن الحسين: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن سعدان قال حدثنا أبو عبد الله الضرير المعروف بأبي العيناء محمد بن القاسم قال أخبرنا يعقوب بن محمد الزهري عن ابن أبي حازم عن أبيه أنه قال: قيل لعلي بن الحسين: كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعاه، أي لقربهما من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا عبد الله بن شبيب بن خالد قال أخبرنا يحيى العتكي قال قال هارون الرشيد لمالك: كيف كان منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كقرب قبرهما من قبره بعد وفاته. قال: شفيتني يا مالك. وذلك لأنه في العراق يثار هذا الأمر، فأجابه مالك جوابا يكفي أمثاله: شفيتني، لما قال منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله كقربهما الآن وهما ضجيعاه في قبره، هذا من شدة القرب رضي الله عنهم. نعم. قول محمد بن علي بن الحسين: أخبرنا محمد بن رزق الله. من هو محمد هذا؟ أي عبد الرحمن؟ من هو هذا الملقب بالباقر؟ محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر. نعم. أخبرنا محمد بن رزق الله وعبيد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الصمد بن علي قال أخبرنا محمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن الصباح قال أخبرنا أبو عقيل يعني الحذاء عن كثير النواء أنه قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي: جعلني الله فداك، أرأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، هل ظلماكم من حقكم من شيء أو ذهبا به؟ قال: لا، والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما ظلمانا من حقنا شيئا. قال: قلت: جعلني الله فداك، أفأتولاهما؟ قال: ويحك، تولهما لعن الله مغيرة وبيان، فإنهما كذبا علينا أهل البيت. وهؤلاء الذين كذبوا على أهل البيت في مسبة الشيخين، وبيان هو بيان بن سمعان متولي قلعة الزندقة، هو بيان بن سمعان، ومغيرة ذكر عنك الحاشية من هو؟ قال: ثم قال برئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيد. عرفه فقط ذكره. ومحمد بن علي بن حسين يلقب بكثير النوى لكرمه رحمه الله. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك قال وأخبرنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن جابر أنه قال قلت لأبي جعفر جعلت فداك هل كان أحد منكم تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ وفي حديث ابن الأصبهاني يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال لا ثم قال أحبهما واستغفر لهما وتولاهما. ومحمد بن علي بن حسين هو أخو زيد بن علي بن حسين الذي تنتسب إليه الزيدية، محمد الأكبر وزيد أصغر منه، وزيد هو الذي سمى الرافضة بهذا الاسم لما أرادوا منه أن يسب أبا بكر وعمر فقال هما وزير جدي فرفضوه سموا بالرافضة. نعم. قول جعفر بن محمد، وهذا جعفر بن محمد هو الصادق أبو عبد الله، يلقبه الإمامية بالإمام الصدوق، هذا هو الإمام الصدوق. وجعفر بن محمد الملقب بالصادق، وهذا الإمام السادس من أئمة أهل البيت عند الإمامية، وهو إمام عند أهل السنة والجماعة، هو شيخ أبي حنيفة ومن في طبقته، توفي عام 148. نعم. صلى الله عليه. الجعفرية، الجعفريين نسبة إليه، يقال لهم جعفرية واثنا عشرية وموسوية، جعفرية لأنهم يعتقدون إمامة جعفر الصادق، ويقال لهم ولأن أكثر مذهبهم الفقهي مبناه على جعفر في أقواله وما نسبوه إليه وانتحلوه عليه، يقال لهم إمامية لاعتقادهم إمامة 12 إماما، ظهر 11 منهم وبقي 12 وهو القائم بأمر الزمان، ويقال لهم الموسوية تمييزا لهم عن الإسماعيلية الذين جعلوا الإمامة في ابن موسى الكبير واسمه إسماعيل، والرافضة الإمامية جعلوا الإمامة في ابنه الصغير وهو موسى الكاظم بن جعفر الصادق، فقيل لهم الكاظمية والموسوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن حسين الحنيني قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد يعني الأزدي قال أخبرنا حفص قال سمعت جعفر بن محمد يقول ما يسرني بشفاعة أبي بكر رضي الله عنه هذا العمود ذهبا، يعني سارية من سوار المسجد، بمعنى أنه لا يبيع شفاعته وحبه له ولو أوتي ما أوتي من الذهب. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا ابن فضيل قال أخبرنا سالم بن أبي حفصة قال قال جعفر بن محمد أبو بكر رضي الله عنه جدي فيسب الرجل جده لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. وأين كان أبو بكر جده؟ من جهة أمه، بل من جهة أمه وأم أبيه، ولهذا قال ولدني رسول الله مرة ولدني أبو بكر مرتين. نعم. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبو النضر وسريج بن النعمان قال أخبرنا محمد بن طلحة بن مصرف عن خلف بن حوشب عن سالم بن أبي حفصة أنه قال دخلت على جعفر بن محمد وهو مريض فأراه قال من أجلي اللهم إني أحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأتولاهما، اللهم إن كان في نفسي خلاف هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا كله يدل على توليه لأبي بكر وعمر على ضد وخلاف ما ينتحله إليهم الرافضة في أنه يسبهم رضي الله عنهم. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن الحسين الكوفي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الأزدي قال أخبرنا حفص بن غياث قال سمعت جعفر بن محمد يقول ما أرجو من شفاعة علي رضي الله عنه شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر رضي الله عنه مثله ولقد ولدني مرتين. نعم. قلت معنى هذا الكلام أن أبا بكر جده مرتين، وذلك أن أم جعفر بن محمد هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهي زوجة أبيه محمد بن علي بن الحسين، وأم فروة هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فأبو بكر رضي الله عنه جده من وجهين. اللهم ارضى عنه. ولو كان البغض موجودا أو متوارثا ما تناكحوا ولا تقاربوا، لكن هذا دين الكذب ودين الحيل وسخافة العقول تفضي إلى هذا وأمثال هذا، صلى الله عليه وسلم. نعم. قول زيد بن علي في أبي بكر رضي الله عنه. زيد بن علي بن حسين. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن بشر قال أخبرنا أحمد بن عمران قال حدثني محمد بن فضيل قال أخبرنا عمار بن رزيق عن هاشم بن البريد عن زيد بن علي أنه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إمام الشاكرين، ثم قرأ وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين قال أخبرنا سريج بن يونس قال أخبرنا علي بن هاشم عن هاشم بن البريد عن زيد بن علي أنه قال البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما البراءة من علي رضي الله عنه. لأن الصحابة جنس واحد والخلفاء جنس واحد، فالتبري من واحد تبري من البقية، وموالاة أحدهم موالاة من البقية، كما هو الشأن في الرسل، الكفر بواحد كفر بالبقية، ولهذا وصف الله المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله، ولأن سب بعضهم سب للجميع، هذا الذي يأخذ بعض الكتاب يترك بعضه. نعم. قول عبد الله بن الحسن بن الحسن أخبرنا عبد الله بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا أبو خالد يعني الأحمر قال سألت عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما. وهذا صلى الله بمعنى أن الله أثنى ومدحهم، ويجوز أن يدعى لغير الأنبياء بالصلاة، اللهم صل على آل فلان كما قاله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، صل عليهم يعني أثني عليهم، إنما كونها شعار خاص بمن؟ بالأنبياء، أما الصلاة فعامة وهي الثناء، الدعاء بالثناء، اللهم صل عليهم أثني عليهم وامدحهم في ملائك الأعلى. قال ولا تصلي على من لم يصلي عليهم، أي لا تثني ولا ترحم من لا يدعو لهم، اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا أحمد بن هشام الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن ليث بن أبي سليم أنه قال أدركت الشيعة الأولى ما يفضلون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أحدا. من الشيعة الأولى؟ المفضلة، ما كانوا يقدمون أبي بكر وعمر أحدا. من الشيعة الثانية؟ لا، من فضلوا عليا على عثمان، هذا المذهب الشيعي المنقرض. أما هؤلاء فرواف، لا يسمون شيعة إلا بقيد أن ينسبوا للشيطان، شيعة الشيطان كما يكررها ابن القيم في غير موضع. فهؤلاء السابة هم رافضة، وأولئك الشيعة مفضلة، وهو قول كان في أهل السنة ثم انقرض، وحصل الإجماع واستقر على ترتيبهم في الفضل رضي الله عنهم كترتيبهم في الخلافة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن سليمان. شكرا المخرج على هذا الأثر. يقول هذا أثر حسن أخرجه أبو عبد الله بن بطة كما في منهاج السنة من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني عن سعيد بن حسين عن ليث بن سليم به نحوه. وشو يصير حسن وليث بن أبي سليم مضاعفين؟ تعجل بالأحكام بهذه الطريقة جرأت من ليس من أهل الصناعة والخبرة في هذا الأمر. هذا ليس من أقوال النبي ولا من أقوال الصحابة. وليث بن أبي سليم من أتباع تابع التابعين، فهذا من قوله. فلا حاجة إلى أن يحكم بأن الأثر حسن ولا غيره، لأن أقوال تابعين لا يعمل لها بمعايير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال أخبرنا الزبير بن بكار قال حدثني رجل عن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الله أنه قال حدثني محمد بن القاسم مولى بني هاشم أنه قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن أناسا يتناولون أبا بكر رضي الله عنه فبعثت إلى أزفلة منهم، فلما حضروا سدلت أستارها ثم دنت فحمدت الله وأثنت عليه وصلت على نبيها صلى الله عليه وسلم وعذلت وقرعت وقالت أبي وما أبيه، أبي والله لا تعطوه الأيدي، ذاك طود منيف وفرع مديد، هيهات كذبت الظنون، أنجح إذ أكديتم وسبق إذ ونيتم، سبق الجواد إذ استولى على الأمد، فتى قريش ناشئا وكهفها كهلا، يفك عانيها ويريش مملقها ويرأب شعبها ويلم شعثها، حتى حلته قلوبها ثم استشرى في دينه، فما برحت شكيمته في ذات الله، حتى اتخذ بفنائه مسجدا يحيي فيه ما أماته المبطلون، فكان رحمة الله عليه عزيز الدمعة وقيد الجوارح. نعم، غزير. غزير الدمعة وقيد الجوارح، شجي النشيج، فانقصفت إليه نسوان مكة وولدانها يسخرون منه ويستهزئون به، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فأكبرت ذلك رجالات قريش فحنت لها قسيها وفوقت له سهامها وفوقت له سهامها وامتثلوه غرضا، فما فلوا له صفاة ولا قصفوا له قناة، ومر على سيسائه حتى إذا ضرب الدين بجيرانه وألقى بركه وأرست أوتاده ودخل الناس فيه أفواجا ومن كل فرقة أشتاتا وأرسالا، اختار الله لنبيه ما عنده، فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم نصب الشيطان رواقه ومد طنبه ونصب حبائله وأجلب عليهم بخيله ورجله، فظنت رجال أن قد تحققت أطماعهم ولا تحين يرجون، وأنا والصديق رضي الله عنه بين أظهرهم، فقام حاسرا مشمرا فجمع حاشيته فرد نشر الإسلام على غربة، ولما شعثه بطيه وقام وأقام أوده بثقافه، فامذقر النفاق بوطأته وانتاش الدين فنعشه، فلما أراح الحق على أهله وقرر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها أتته منيته، فسد ثلمته بنظيره في الرحمة وشقيقه في السيرة والمعدلة، ذاك ابن الخطاب لله أم حفلت له ودرت عليه، لقد أوحدت به ففنح الكفرة وديخها وشرد الشرك شدر مدر، وبعج الأرض وبخعها فقاءت أكلها ولفظت خبيئها ترؤمه ويصدف عنها، وتصدى له ويأباها ثم وزع فيها فيئها وودعها كما صحبها، فأروني ماذا ترتؤون، وأي يومي أبي تنقمون، أيوم مقامه إذ عدل فيكم أو يوم ضعنه وقد نظر لكم وأستغفر الله لي ولكم. الله درها على هذا الوصف، ما هذا ببعيد عن وصف علي رضي الله عنه في أبي بكر ثم عمر، سبحان الله العظيم. وثابت عنها أيضا أنه لما قيل لها إن أناسا ينالون من أبي بكر وعمر قالت وما يريبكم في هذا، فإن الله لما قطع عنهم العمل لم يقطع عنهم المثوبة والأجر فيما ينال فيهم رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال أخبرنا الزبير بن بكار قال أخبرنا أحمد بن محمد الأسدي عن محمد بن عبد الله الهاشمي عن أبي عبد الرحمن الأزدي أنه قال لما انقضى الجمل قامت عائشة رضي الله عنها فتكلمت فقالت أيها الناس إن لي عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة، لا يهمني إلا من عصى ربه، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وأنا إحدى نسائه في الجنة، له ادخرني ربي وخصني من كل بضاعة، وبي ميز مؤمنكم من منافقكم، وفي رخص لكم في صعيد الأبواء، وأبي رابع أربعة من المسلمين، وأول مسمى صديقا، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، مطوقه وهفى الإمامة، ثم اضطرب حبل الدين فأخذ بطرفيه وربق لكم أثناءه، فوقذ النفاق وأغاض نبع الردة وأطفأ ما حشت يهود، وأنتم حينئذ جحظ تنتظرون العدوة وتستمعون الصيحة، فرأب الثائية وأوذم العطلة، وامتاح من المهوات، واجتهر دفن الرواء، فقبض والله واطئا على هامة النفاق، مذكيا نار الحرب للمشركين، يقضان في نصرة الإسلام صفوحا عن الجاهلين. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي هذا التبويب فيما جاء من الأحاديث في فضل عمر، وهذا أيضا ألفت فيه مؤلفات مثل فصل الخطاب في فضائل عمر بن الخطاب، والمؤلف فيه في فضائله كثيرة، وقد كان من ميدان مسابقة العلماء التصنيف في فضائل الصحابة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس وعيسى بن علي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا صالح بن مالك قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت أني دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيض بفنائه جارية، فقلت لمن هذا القصر؟ قيل لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر، فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك أغار. أخرجه البخاري عن حجاج بن المنهال. والمؤلف لم يذكر في فناقه بأبي بكر وعمر تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، ولا أدري، فلعل سبب ذلك إرادها هنا ما هو من خصائصهم، فأما البشارة فثبتت لهم ولغيرهم، ولأنه يأتي في هذه الأحاديث ما يدل على أنه من أهل الجنة. ولأمر ثالث أيضا أن حديث الاشتهار بالعشرة مشتهر فذكرها هنا غيره. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سوار بن عبد الله قال أخبرنا معتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر يذكر حاء، وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا معتمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك؟ قال وعليك أغار يا رسول الله. أخرجه البخاري عن عمرو بن علي ومحمد بن أبي بكر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا كامل بن طلحة قال أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيت في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال أبو هريرة رضي الله عنه فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي أعليك أغار أخرجه البخاري ومسلم اللهم صل وسلم عليه نعم وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مطيع قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثني صالح بن مالك قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال وحدثني جدي قال أخبرنا يزيد بن هارون كلهم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو فقلت ومن هو قالوا عمر بن الخطاب واللفظ لعبد الله بن مطيع نعم أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا جدي قال أخبرنا هشيم وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري من أصل كتابه قال حدثني أبي قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقني ربي في ثلاث أو قال وافقت ربي في ثلاث قلت لو اتخذنا أو لو اتخذت يا رسول الله مقام إبراهيم مصلى وبلغني أنه كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن فقلت تكففن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله خيرا منكن حتى أتيت على أمهات المؤمنين فقلنا يا عمر أما في رسول الله أسوة حسنة ما يعظ نساءه حتى تعظهن فأمسكت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وهذا لفظ عبيد الله بن معاذ أخرجه البخاري وأين الثالثة في أسارى بدر فإن عمر كان يرى قتلهم وكان الصديق يرى التفدية فرأى النبي ما رأى أبو بكر وأنزل الله جل وعلا ما كان نبي يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض فهذه من الموافقات ووافق غيرها منها حجب نساء النبي قال يا رسول الله حجبت نساءك فإني يدخل عليهن البر والفاجر أنزل الله قوله في الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فهذه ما وافق فيها عمر ربه جل وعلا والسيوطي جمع فيها رسالة الكوكب الأغر في إثبات موافقة القرآن والسنة والأثر لأمير المؤمنين أبي حفص عمر ولما أكثرنا عليه يريدنا أمهات المؤمنين يريدنا من النبي الاستزادة بالنفقة هاشهن وخاصمهن عمر قال إذا نححتم عن رسول الله فإن الله يبدله خيرا منكن فقالت إحداهن رضي الله عنها وهي أجرؤهن على عمر ما لك رسول الله أسوة حسنة يسكت ما يهوشنا وتهوشنا أنت اللهم ارضى يقول رضي الله عنه فسكت ليش سكت إجلالا لمقام النبوة فأنزل الله عز وجل قوله عسى ربه سبحان الله العظيم وكان عمر يسلي رسول الله يقول جئنا من مكة وكنا نغلب نساءنا فقدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم ولم يبالي لأن من نساء الرسول ابنته حفصة لكنه رضي الله عنها رضي الله عنه رسول الله أحب إليه حتى من نفسه فضلا عن بنته وعن عموم نسائه رضي الله عنهم وأرضاه وهذا معنى من معاني الجليلة في قوله عليه الصلاة والسلام إيكم في أمتي محدثون فعمر ملهم وهذا من الإلهام فإنه وافق الله في هذه الأحكام طيب ما الفرق بين الروايتين، وافقت ربي أو وافقني ربي؟ لا أنه سابق لأمر الله، لكن في ذهنه أنه قال بهذا القول فوافقه الله أيده عليه، لا أنه سبق الله بهذا التقدير. أي نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الدهلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني نزعت على قليب فنزعت منها ما شاء الله، ثم نزع ابن أبي قحافة ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف وليغفره الله، فأخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا نزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن. أخرجه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عمر بن محمد قال حدثني سالم بن عبد الله حاء وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أحمد بن عيسى المصري قال أخبرنا وهب وحدثني عمرو بن علي بن أبو حفص الصيرفي قال أخبرنا أبو عاصم جميعا عن عمر بن محمد قال أخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم كأني على بئر وأرى جميع الناس، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا من الرجال يفري فرية حتى ضرب الناس بأعطانهم. اللفظ لحديث أبي عاصم وفي حديث جعفر بعطن. هذا إشارة إلى الضعف إلى مدة خلافة أبي بكر، فإنها سنتين وأشهر 3 أشهر، واستحالت بيد عمر هذه الدلو غربا، والغرب يصنع من جلد الإبل أو جلد البقر، لا يستطيع الإنسان أن يحمله لوحده، أي تحولت هذه الدلو إلى غرب، فلم أرى عبقريا يفري فريه، إشارة إلى ما كان في عهده من السكون والفتوحات والخير، وإلى مدة خلافته، فإن أبا عمر ولي الخلافة 10 سنين ونصف رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو حامد الحضرمي قال أخبرنا أبو همام الوليد بن شجاع قال أخبرنا أيوب بن جابر عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني الليلة يا أبا بكر على قليب فنزعت ذنوبا أو ذنوبين، ثم جئت يا أبا بكر فنزعت ذنوبا أو ذنوبين وإنك لضعيف يرحمك الله، ثم جاء عمر ثم نزع منها حتى استحالت غربا فضرب الناس بعطن، فعبرها أبو بكر فقال إلي الأمر من بعدك ويليه عمر، قال وكذلك عبرها الملك. اللهم صل وسلم عليه، لأن الملك ملك الرؤيا. طيب هنا نزع النبي منها ذنوبا أو ذنوبين، وش يحمل عليه؟ فالنازع الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها يا شيخ سلوان، لما أسمع صوتك اليوم، نزع النبي منها ذنوبا أو ذنوبين، مش معنى؟ عرفنا نزع عمر وقبله نزع أبي بكر، ها؟ لعله ما بقي من حياته عليه الصلاة والسلام. لا، ها شيخ عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم نزع الرسول نزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع ضعف حتى رسول الله. أحسنت، فإنه ما فتح المال على نبينا إلا بعد خيبر، وفي عهد أبي بكر كذلك، في عهد عمر لا، فالضعف هنا ضعف الدنيا لا ضعف الدين، حاشاه أن يكون في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر ضعف للدين، إنما ضعف الدنيا ونقصها. الله المستعان. نعم. يتكرر في الأسانيد من هو؟ عبد الله بن محمد البغوي. من هو؟ مر معنا عبد الله بن محمد البغوي، تذكرون؟ تذكر يا شيخ بريك؟ مر بنا كثير. إيه، هو شيخ وشيخ المصنف، هذا أحد رواة المسائل عن الإمام أحمد، مسائل البغوي. إيه نعم، بغى مدينة ينسب إليها، وممن ينسب إليها أبو مسعود البغوي المشهور المفسر. نعم. صلى الله إليك. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا الحارث بن عبد الله بن إياس الليثي عن القاسم بن يزيد بن قسيط عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر مع عمر حيث كان. مع الحق بعدي مع عمر حيث كان رضي الله عنه. وش قال المحشي عليه؟ يقول حديث منكر. إيه، لأن ابن قسيط هذا متروك. الله المستعان. قاسم بن يزيد بن قسيط. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا مصعب بن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق على قلب عمر ولسانه. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان أنه قال سمعت عبد سعد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي منهم فهو عمر. محدث الملهم، وهو من وافق الحق وأنار الله بصيرته به، وهذا كما في السابق في الذي قبله جعل الحق على قلب عمر ولسانه. اللهم ارض عنه. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا هارون بن موسى الفروي قال حدثنا أبو ضمرة عن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في الأمم محدثون إن كان في الأمم محدثون وإن كان في أمتي منهم فهو عمر. إن كان ليس معناها الاستبعاد، بل معناه أن في الأمم محدثون وفي أمتي وهو عمر وهو الملهم. قال حدثني عيدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال سفيان المحدث أعلمهم بالصواب الذي يلقى على فيه. يرحمك الله. من سفيان هذا؟ أيا إبراهيم؟ سفيان ابن عيينة هو شيخ الحميدي أبو بكر أبي بكر عبد الله بن الزبير. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني عمرو بن زنجويه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا نافع بن أبي نعيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. اللهم ارض عنه. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وهشام بن الغازي ومحمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به. اللهم ارض عنه. وهذا معنى الإلهام والمحدث. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هارون بن عبد الله أبو موسى ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري وغيرهما قالوا أخبرنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال أخبرنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن آهان بن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. عجيب. هذا في علل الحديث للإمام أحمد لرواية إبراهيم الحارث أنه سأله عن هذا الحديث فقال الإمام أحمد اضرب عليه اشطبه فإنه منكر. ايش قال المحشي؟ يقول هذا حديث حسن. قال وأخرجه كيف؟ يقول هذا حديث حسن وأخرجه الإمام أحمد والترمذي من طريق أبي عبد الرحمن بن يزيد المقرئ وفي سنده بكر بن عمرو المعافري وهو صدوق عابد. فقط ما فيه يشير إلى حديث عقبة بن حارث. إينا هذا الإمام أحمد أعله في كتاب العلل على الحديث له سم. أي لا إلا الله. أي إن كان حسنه بمجموع الطرق الإمام أحمد أعله بأنه منكر، والمنكر ما يقبل التحسين إلا إن كان لو جاءت له طرق أخرى غير هذه. ذكرها من طريق الله عند كم طريق جاب عندك؟ قال أخرجه القاسم الأصبهاني في الحجة من طريق أبي طاهر المخلص، وأخرجه الإمام أحمد والترمذي من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ به نحوه. ربما أن له طرق أخرى. على كل حال لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين. حتى عيسى إذا نزل لا ينزل على أنه نبي، ينزل على أنه عامل تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين بن محمد الذارع قال أخبرنا عبد المؤمن بن عباد قال أخبرنا يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر أنت معي في الجنة ثالث ثلاثة من هذه الأمة. عندك الحسين بن محمد الذراع ولا الذراع؟ عندي يقول الذارع. الذراع من الذرع. إيه قال وفي طاء الحسن بن محمد الدارع وهو تحريف وتصحيف. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد ثالث الثلاثة من هو؟ أبو بكر الرسول أبو بكر وعمر رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا أبو أسامة وعن بسة بن عبد الواحد القرشي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت فمن بعده؟ قال عمر. قلت فمن بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. وأبو عبيدة لم ينل الخلافة لأنه مات في عهد عمر، مات في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، وربما لو كان لأفضى إليه الأمر، لكن سبق من الله علمه وتقديره أنه يليها عثمان، ولهذا استقر الإجماع على أفضلية هؤلاء الأربعة على عموم الصحابة، يليهم بقية العشرة من الستة، ولكل واحد فضل، لكن لم يشتغل أهل السنة في بيان من هم أفضل هؤلاء الستة. ليه؟ لأنه لا طائل تحته. البحوث والتفريعات لأهل العلم يعتنون بها إذا كان تحتها طائل، تحتها فائدة، لا لمجرد الترف العلمي، لا. وهذا ما ميز الله به علم السلف على علم من جاء بعدهم من الخلف. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو أسامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت فمن بعده؟ قالت عمر. قلت فمن بعده؟ قال أبو عبيدة بن الجراح. قلت فمن الرابع؟ فسكتت. قال ابن منيع قال علي بن مسلم كان أبو أسامة يذهب إلى هذا. طيب سؤال، ألم يشتهر أن زيد بن حارثة هو الحب وأن أسامة الحب بن الحب؟ فأين هو أنها هنا؟ ما هو شرايكم؟ وقد سأل عمرو بن العاص كما سبق نبينا من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال النبي، قال أبوها، ثم قال عمر. وهنا سألت عائشة النبي من أحب الناس إليه، قال أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة. وين الحب وابنه؟ ها؟ طيب ما ينصرفون يعني؟ خرج زيد بن حارثة عن كونه مولى، أو اشترون شيخ محمد؟ كأنها والله أعلم حب محبة النبي لزيد ولابنه محبة رحمة، لما فضله زيد بن حارثة على أبيه وعلى أهله وعمه. ومحبة أبي بكر وعمر وأبو عبيدة من جهة أخرى، وهي محبة الدين، محبة الدين. والاشتراك في هذا وهذا وارد، لكن محبة الدين ومحبة العلم شأن آخر عن محبة الرحمة. وأنت تدرس أو تعاشر فتجد أنك تميل إلى بعض الطلاب رحمة بهم ولا لا، وتميل إلى الآخر لما فيه من الذكاء والحرص والاجتهاد. اللهم صلي وسلم على رسول الله. هذا تأمل ولا ما هو بسلمكم الله شيء يعني نبني عليه؟ أي نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الدهلي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع يرعى في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت أنا لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرف. فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. أخرجه البخاري ومسلم. في ماذا؟ في أن السباع تنطق، وهذا خارج مألوف الناس. قال أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخبرنا مهدي بن محمد النيسابوري قال أخبرنا محمد بن أحمد دلوية قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على الناس فقال بينا رجل يسوق بقرة فأراد أن يركبها فأقبلت عليه فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحراثة. قال فقال من حوله سبحان الله سبحان الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس ثم أبو بكر ولا عمر. قال ثم قال بين رجل في غنمه إذ جاء ذئب فذهب بشاة فطلبه فلما أدركه لفظها ثم أقبل عليه الذئب قال من لها يوم السبع؟ يوم لا يكون لها راعي غيري. قال فقال من حوله سبحان الله سبحان الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليس ثم أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى أصحابه. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي الطوسي قال أخبرنا أبو داود الحفري قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعين عن ربعين عن حذيفة رضي الله عنه. وأخبرنا عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. اللهم ارض عنه. نعم. قال أبو حامد وحدثنا به عبد الرحمن مرة أخرى عن سفيان عن عبد الملك ولم يذكر زائدة في حديث الثوري واقتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا العلاء بن سالم قال أخبرنا محمد بن أبي سهل ويكنى بأبي سهل بن أبي رجاء قال أخبرنا عمر. لعلنا أن نقف على هذا. صلى الله عليك. صلى الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحشرنا في زمرتهم ويبلغنا منازلهم بحبنا لهم. لقيت شيء يا إبراهيم فيما كلفناك؟ تذكرون شو كلفنا إبراهيم فيه أو نسيته؟ نعم، تجلي الله لأبي بكر خاصة. تجلي الله لأبي بكر. نعم، تجلي لأبي بكر خاصة. نعم، وش يقول؟ وش رمز عليه؟ وش قال؟ أسندوه لمن؟ يعني مداره عند الذكاء. ها؟ رحمهم الله. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه آخر الدروس في هذه التيه.